وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في عقر بيتها. عقر وأقرب وهي في قعر بيتها. إن المرأة عورة. نعم. اللفظ الآخر فإذا خرجت استشرفها الشيطان. ونقول أقرب من وجه ربها كذا. نعم. قال على قال صحيح أخرجه مصنف بالتوحيد الأول. نعم الأول أحسن الله إليك. قال صحيح لقبل هذا أول واحد أحسن الله إليك. إسناده ضعيف السائب لجهالة السائب مولى أم سلمة فقد تفرد بالرواية عنه أبو السمح. إيش أقول السائب إيش إسناد إسناده ضعيف. نعم. لجهالة السائب مولى أم سلمة. نعم هذا اللي قال المؤلف ما أدري عنه. نعم. نعم. فقد تفرد بالرواية عنه أبو السمح وأخرجه أحمد وأبو يعلى والطبراني والحاكم والقضاعي في مسند الشهاب والبيهقي من طرق عن دراج أبي السمح به. نعم دراج هذا فيه ضعيف السند لكن معناه صحيح. نعم. نبوته ها؟ ضعيف ضعيف السند ضعيف لكن المعنى صحيح دلت عليه النصوص النبوية أن صلاة المرأة في قعر بيتها أفضل. في الحديث الآخر صلاتها في غرفتها خير من صلاتها في كذا في مخدعها خير لها من صلاتها في غرفتها وصلاتها خير من صلاتها في حاشية البيت وهكذا. كلما بعدت من الرجال كان أفضل لكن الحديث ضعيف السند. نعم والحديث اللي بعده صحيح أخرجه مسلم. وش قال الثاني؟ الثاني أحسن الله إليك قال إسناده صحيح حديث ابن عمر. نعم السائب عن ابن عمر. نعم نعم أخرجه أحمد والحاكم والبيهقي والبغوي والحديث الثالث. لا ما ذكر مسلم. لا وأخرجه أحمد فقط أحسن الله إليك. أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقي والبغوي في شرح السنة بن عمر. نعم وأحمد من طريق محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب به. أظن أخرجه مسلم. كان في أبي داود ممكن كان أبو داود هو صحيح الإسناد لكن نعم وفيه القصة أن ابن عمر سب والابن هذا بلال اسمه بلال اللي قال والله لا منعهن سبه ابن عمر سبا قبيحا ما في بيوت خير لهن. يصف مسلم. نعم وأما الحديث الثالث قال صحيح أخرجه المصنف في التوحيد وأخرجه ابن حبان من طريق المصنف. إيش الثالث اللي فيها؟ قال صحيح فيها مورق اي عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص إن المرأة عورة فإذا خرجت استرشفها الشيطان. هذا حديث قال صحيح أخرجه مصنف في التوحيد وابن حبان من طريق المصنف وأخرجه الترمذي وابن حبان والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك من طرق عن قتادة به وأخرجه الطبراني في الكبير من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله موقوفة وسيأتي عند الحديثين برقم كذا وكذا. مثل الحديث الثالث. نعم صديق. قال إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في عقر بيتها. عقر بيتها. في عقر في قعر بيتها. صحيح استرفع الشيطان وصلاتها في بيتها أفضل دلت النصر على هذا المعنى الصحيح السند فيه في ضعف السند. نعم صلى الله عليه مورق العجلي وفي معنى. نعم لكن له شواهد له كما قال الشيخ الألباني. نعم صلى الله عليه وعلى هذا فتكون صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاة المسجد لكن لا تمنع من المسجد إذا لم يكن هناك ما يدعو إلى منعها إذا خرجت محتشمة وليس عليها خطر فلا تمنع لا تمنع إماء الله مساجد الله. نعم لفظ بيتها وقد يحصل لها فضيلة من جهة أخرى في المسجد من جهة التعارف والسلام وسماع

لأنه أسقط مورقا من الإسناد، وهمام وسعيد بن بشير أدخل في الإسناد مورقا. إيش وإنما قلت. نعم صليك. قال أبو بكر وإنما قلت. نعم. وقال أبو بكر رحمه الله: وإنما قلت، ولا هل سمع قتادة هذا الخبر عن أبي الأحوص؟ لرواية سليمان التيمي هذا الخبر عن قتادة، هذا الخبر عن قتادة عن أبي الأحوص، لأنه أسقط مورقا من الإسناد، وهمام وسعيد بن بشير أدخلا في الإسناد مورقا. وإنما شككت أيضا في صحته لأني لا أقف على سماع قتادة هذا الخبر من مورق. وإنما شككت أيضا في صحته لأني لا أقف على سماع قتادة هذا الخبر من مورق. مورق العجل. نعم. انت أحصل لك. نعم. كما قال المؤلف رحمه الله، الأحاديث فيها ضعف السند، لكن المسؤول لها شواهد تدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل صلاة في المسجد، ولا تمنع من المسجد إذا خرجت محتشمة ولا يوجد ما يمنع من خروجها. نعم. صليك. باب اختيار صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في حجرتها. إن كان قتادة سمع هذا الخبر من مورق. بارك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء. نعم. وفي حديث آخر أحسن الله إليك عند نعم، هذا في مسلم. قال كان في مسلم. قال في مسلم. نعم. وفي أحسن الله إليك في سلسلة الألباني. نعم. أيما امرأة شهدت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخر. نعم، هذا في مسلم. نعم. لكن الألباني ذكر في السلسلة الصحيحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أي امرأة تطيبت فلتغتسل نصف الجنابة. هذا ليس بصحيح، ولو صح اشتهى الألباني وكما حكى. إن كان صح فصحيح، متن منكر والسند ضعيف. يعني الطيب ليس من نواقض الوضوء والغسل. ليس من نواقض الوضوء والسند ضعيف والمتن منكر. نعم. لكنها ما يقصد الغسل غسل الملابس وليس البدن. لا، ولا غسل الملابس، استغسل فيها نجاسة الملابس، الناس ما تصل من نجاسة. الرائحة تزال، تزال مهم، تزال. تزال تزال تزال. إذا خرج المرأة إلى المسجد فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابة. نعم. يعني هو اللبس في الاغتسال الى الجنابه. نعم. يكون للثياب وليس للمرأة. الله اعلم. ولا تزال الريحه، ما هو لازم بالماء او تزيله محل الطيب، تزيله تاتي بمزيل وتزيله على حراسه اللامه. لكن ولا غير الثياب اخرى حتى يزول، غير الملابس حتى تزول الرائحه. الامر واسع، ما هو لازم الغسل، ما فيها نجاسه. غسل الثياب ما تغسل الثياب. ابن خزيمة رحمه الله نص على الاغتسال من جنابه، ولا رأس. والشيخ ناصر نص على الجنابة. كلاهما فلتغتسل. ليس بمعصوم. نعم. ابن خزيمة ولا الألباني. الحجة في كلام الله وكلام رسوله. أحسن الله إليك. أحسن الله. قال أحسن الله إليك في عمل المعبود أحسن عمله. قوله فلتغتسل غسلها من الجنابة، أي كغسلها من الجنابة. قال القارئ: بأن يعم جميع بدنها بالماء إن كانت تطيبت جميع بدنها وليزول عنها الطيب، وأما إذا أصاب موضعا مخصوصا فتغسل ذلك الموضع. انتهى. قلت: ظاهر الحديث يدل على الاغتسال في كلتا الصورتين، والله أعلم. قال المنذري وأخرجه ابن ماجه وفي إسناده عاصم بن عبيد العمري. وضعه. نعم. وفق الله جميعا. وفق الله جميعا.